عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. إحنا كنا بنتكلم على موضوع مشاهد أذى الخلق. ابن القيم عامل 11 مشهد بيتكلم فيهم عن مشاهد أذى الخلق، إن أذى الخلق هيقع عليك. فكنا كلمنا إن أول حاجة إن ده تعتقد أنه قدر مكتوب عليك. اثنين، مطالب الصبر. ثلاثة اللي بتكلم عنها الرضا. فالرضا ابن القيم عامل في الرضا حوالي 16 قاعدة، 17 ماشي، احنا خدنا منه المرة اللي فاتت 10. الشيخ ذكر ابن القيم عليه رحمة الله مسألة، وهي كيف يمكن للعبد أن تستوي النعمة والبلية عنده في الرضا؟ إزاي لما توصل لمرحلة الرضا تستوي عندك النعمة والبلية؟ ودي صعبة جدا، نسأل الله أن يوفقنا له. إحنا أخذنا 10، كانت أول واحدة أنه مفوض، أنت فوضت أمرك لله، والمفوض راض بكل ما اختاره له من فوض إليه، ولا سيما إن علم كمال رحمته ولطفه وحسن اختياره له. اثنين، أن يعلم العبد أن كل من البلية والنعمة بقضاء سابق وقدر حاكم. ثلاثة، أنه عبد محض، والعبد المحض لا يسخط دريان أحكام سيده البار الناصح المحسن، بل يتلقها كلها بالرضا به وعنه. أربعة، أنه محب، والمحب الصادق من رضي بما يعامله به حبيبه. خمسة، أنه جاهل بعواقب الأمور، وسيده أعلم بمصلحته وبما ينفعه. ستة، أنه مسلم، والمسلم من قد سلم نفسه لله ولم يعترض عليه في جريان أحكامه عليه ولم يصد ذلك. سبعة، أنه حسن الظن بربه، فحسن ظنه به يوجب له استواء الحالات عنده ورضاه بما يختاره له سيده سبحانه. ثمانية، أن يعلم أنه إذا رضي انقلب في حقه نعمة ومنحة، وخف عليه حمله وأعين عليه، وإذا سخطه تضاعف عليه ثقله، ولم يزدد إلا شدة وهما وغما. تسعة، أن يعلم أن رضاه عن ربه سبحانه وتعالى في جميع الحالات يثمر رضا ربه عنه. عشرة، أن السخط يوجب تلون العبد وعدم ثباته مع الله، فإنه لا يرضى إلا بما يلائم طبعه ونفسه، والمقادير تجري دائما بما يلائمه وبما يلائم. احنا وصلنا لحد المرة اللي فاتت الكلام ده، النهاردة هنبقى معنا رقم 11. رقم 11 الشيخ بيقول فيها أن السخط يفتح باب الشك في الله وقضائه وقدره وحكمته. أن الإيه؟ السخط يفتح ايه؟ ازاي السخط يفتح باب الشك؟ يعني مش راضي. تفضل، ممكن تعلي صوتك؟ أنا بقول كده، يعني هما بيتكلموا عن السخط، بيقولوا إن السخط ده عبارة عن مراتب. أول سخط هو سخط القلب، مش شرط إنك أنت تقول، إنك أنت تعتقد من داخل قلبك إن ربنا ظلمك، وده كفر. ده شيء. ثم ينتقل الأمر إلى اللسان، إنك أنت تتكلم تقول ربنا ظلمني، وده كفر. ماشي، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، معنى الحديث، اشياء من امتي منها النياحه. منها ايه يعني النياحه؟ النياحه على الموتى، ان واحده تقول يا جملي احنا هنعيش ازاي من غيرك، احنا هناكل ازاي من غيرك، احنا بيتنا اتخرب، احنا فده اسمه ايه؟ نياحه. النياحه دي حكمها ايه؟ اشياء من امتي هي كفر. النياحه دي كفر، لأنه ما هو ما كانش بيأكلك ولا كان يرزقك، واضح؟ فاللي بعد كده العمل بالجوارح، انك انت تلاقي واحد كده فايه اول ما حصلت مصيبه عمال يترمى في الارض ويشق هدومه ويقطع في شعره، فدي كلها سخط. هم مرتب السخط 4، انا فاكر 3. ماشي، يبقى السخط هنا يفتح عليك باب الشك في الله، ان ربنا ظلمني. كان الشيخ يعقوب بيحكي زمان، كان عندهم راجل في المسجد، كان الراجل ده معاهم في المسجد في الصلاه وفي الدروس وحاجه جميله يعني. فالراجل ده كان عنده ولاده، اما يوصل الولد 17 سنه يجي له مرض ويموت. فالراجل ده استحمل ولد 2، وفي الاخير يعني ما اعرفش العدد كان، في الاخير وقف فوق البيت ويمسك ازاز الادويه ويحدف ربنا: انت بتحرفني في ولادي ليه؟ انت بتقتل لي اولادي ليه؟ انت بتاخد اولادي ليه؟ فده السخط. الشك هنا هيكون الشك في حكمه ربنا. يعني ايه الاثر؟ هيبقى اظن هيبقى معانا بعد شويه الاثر، بيتكلم ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح على العبد باب رزق. باب ايه؟ رزق. ويوسع عليه وهو يفرح به ويعمل في الخير، بيطلع صدقات، بيطلع زكوات، بيكفل الايتام، بيجوز فقراء، بيعمل كل حاجه خير. ثم يقول الله عز وجل لجبريل عليه السلام: لو ابقيت عليه الباب لكفر ولكان من اهل النار، اغلق عليه الباب. فيظل العبد يشتكي ربه لخلقه. احنا لسه قلنا المره اللي فاتت ان احنا ما عندناش درايه بما وراء الامور. حضرتك معاك فلوس، ها الفلوس دي ممكن في الاخر توصلك لفين؟ للكفر. مين اللي اعلم بذلك؟ حضرتك معاك مراتك، ها مراتك دي ممكن تبقى ايه؟ ان من ازواجكم واولادكم ايه؟ مش كله، بس فيه في ولد. احنا قلنا قبل كده القصه بتاعت اهل الكهف: فخشينا ان يرهقهما طغيانا وايه؟ وكفرا. فالولد لو فضل عايش كان ابوه وامه كفروا. فالنهارده احنا ما عندناش درايه بما وراء الامور، فالسخط ده يشك: وانا بتفيدني ليه؟ طب اشمعنى مد فلان؟ وهي دي يقول لك: فقل ان يسلم الساخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيه وان كان لا يشعر به. اشمعنى؟ يعني انت حضرتك ممكن تبقى 4 اشقاء مثلا او 3 او 2 او 5، فتلاقي كلهم اغنياء لانت. فدايما بتسال: اشمعنى انا؟ ليه انا مش غني؟ اخواتي كلهم اغنياء. انت في الشغل، في المكتب، كل اللي عندك باين عليهم النعمه، وانت الوحيد اللي مديون وحالتك كرب وحالتك حاله. اشمعنى؟ مع ان الدخل واحد والمصاريف واحده والحياه واحده. فده بيفتح دايما باب الايه؟ يبقى عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رضي فله الايه؟ الرضا، ومن سخط فله ايه؟ السخط. يبقى هنا 11 ان السخط يفتح عليه باب الشك في الله وقضائه وقدرته وحكمته. في حكمه الله، هو ربنا سبحانه وتعالى منعك ليه؟ القاعدة عندنا: ومن عبادي من لا يصلح إلا الفقر وإن أغنيته أفسدته. تاني حاجة: أنا وكلت أمري إلى إيه؟ خلينا في المصطلح اللي الشيخ صار، فوضت أمري إلى إيه؟ حكيم. فوضت أمري إلى إيه؟ حضرتك معاك ابنك الصغير، ماشي، ابنك الصغير دخل على الفرن فعجبه العيش السخن، هيعمل إيه؟ عجبه منظر النار، هيعمل إيه؟ لكن انت ماشي دي لا تعال هنا، ما تقفش هنا، ما تبصش، مش مسؤول كده، ما تعمل. فانت الحكيم الذي تمنعه من المهالك. فكذلك الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم: ان الله يحمي عبده المؤمن الدنيا كما يحمي احدكم سقيمه الماء. حضرتك عندك دكتور ولا عيان، فالدكتور قال لك ما يشربش مي، فابنك بيموت: بابا اشرب مي. طب اديني بقى واحد. طب معلش هشرب المرض، مش هشرب تاني. انت قلبك من جوه بيعمل ايه؟ يتقطع. لكن انت بتعمل ايه؟ بتمنعه. فكذلك الله جل جلاله، الدنيا جايه عليك والفلوس جايه عليك، وربنا يحوط الدنيا عنك يمنحها عنك، زي بالظبط ما هو بيحوط عن الفقير ده، انت بتحوط عن ابنك العيان الايه؟ الماء. ليه؟ لان الدنيا هتفسد عليك ايه؟ دينك ودنياك. والمريض اللي لما انا منعت عنه المية، انا مش عارف في حركة كتير، لما تقعد انه بطل اكل يا تمنع ابنك الماء، ربنا سبحانه وتعالى يحوطه عنك الدنيا، يمنع عنك الدنيا. فعشان كده مفيش اشكال اطلاقا. اوعى تتخيل، الرجل كان بيقول قاعدة، والقاعدة دي جميلة، يعني انت بتحب مراتك قوي، مفيش اشكال انك تحب مراتك، بتحب مراتك قوي وفعلا ما تقدرش تستغنى عنها، فجأة الدنيا اتقلبت وهي لا قادرة تستحملك ولا انت قادر تستحمل، ربنا غير قلبك وغير قلبها، وهي ست صالحة انت لا تعيب عنها خلقا ولا دين، ولكن هي تحورت، فخلاص الحياة ما بقتش تنفع بينكم. خلاص، من الذي غير قلبها؟ من الذي غير قلبك؟ فاستحالت الحياة، خلاص انتهى الامر. انت معك فلوس وكان عندك مشاريع، وفجأة ها ما بقاش معك ولا مليم، بقيت يدوبك عايش على حد الكفاف. من الذي اعطاك؟ واعطاك لماذا؟ لحكمة. ها، ومنعك لإيه؟ أعطاك ليصلحك ومنعك ليصلحك. أنت لا تدري ما هي مصلحتك. أنت أحيانا بتروح لابنك، خد يا ابني 100 جنيه، خد 200 جنيه، خد 300 جنيه. أحيانا يبقى معك الفلوس ودي لك فلوس، لا مش هديك، امشي من هنا. ليه؟ لأن أنت شايف إن هو ما بتصرفش في حكمة، ما بتدلوش فلوس، ولله المثل الأعلى. فربنا سبحانه وتعالى هو الحكيم، فاوعى تتهم الله في حكمته ابدا ابدا. زي مره كده انت تلاقي نفسك في منتهى الشباب والصحه والقوه وطالع نازل وبتجري، تاني يوم تلاقي نفسك مش قادر تقوم من عسير، مش قادر تتحرك. من الذي اعطاك العافيه؟ لحكمه. وسلب منك العافيه؟ لحكمه. فعشان كده اوعى تتهم الله في حكمته ولا في قدرته ولا في قضائه وقدره. 12، أن الرضا ينفي عنه آفات الحرص على الدنيا. أن الرضا ينفي عنه آفات الحرص على إيه؟ الدنيا. هو دايما أنت بتتمنع إيه؟ دنيا، بتتمنع صحة، بتتمنع فلوس، بتتمنع زوجة، بتتمنع ولد، فالحاجات دي كلها دنيا. فأنت لو سخط، وبعد السخط يعني حط دايما المشهد بتاع سيدنا نوح عليه السلام قدامك. سيدنا نوح قال لربنا إيه؟ إنبني من إيه؟ من أهلها، وإيه؟ وإن وعدك الحق وأنت أحكم الإيه؟ الحكيمين. ربنا سبحانه وتعالى رد عليه قال له إيه؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. رغم أنه ده مين؟ ابنه، حتى منه 24 ضلع، لكن قال ايه؟ اللهم اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي، خلص الامر. فانت التعامل كده، ان ربنا اذا منعك شيء تقول ايه؟ ها، رضا. خمه الرضا، الرضا ما بيتقالش باللسان، قضيه الرضا ما بيتقالش باللسان، الرضا جوه. يعني هم بيحكوا موقف كده، يقول لك ايه؟ يقول لك ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ربنا سبحانه وتعالى ابتلى في ابنه فمات، فدز على شفير القبر يبكي، فقيل له: او انت يا رسول الله، هو انت كده زينا يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: ان القلب ليه لا يحزن وان العين لا تدمع ولكننا لا نقول الا ما يرضي ربنا. بيقول الفضيل بن عياض كان عنده ابن اسمه علي، فالفضيل بن عياض لما ابنه مات قعد يضحك. الراجل بيقول في الكلام، يقول لك ايه؟ ما رأيته مبتسما ولا ضاحكا الا يوم موت ابنه. فيجي شيخ الاسلام يتكلم في الموضوع ده، يقول لك ايه؟ يقول لك: اما قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحمل، فلما تصرف تصرف على طبيعة البشر انه ايه؟ حزن وايه؟ وبكى، ولكن لم يتكلم. ولما كان قلب الفضيل لم يتحمل، فأراد أن يري الله أنه راض عن الله، فضحك في موقف لا ينبغي أن تضحك فيه. هنا الطبيعي أن أنا أضحك ولا أزعل؟ أزعل، بس مش أقول حاجة تغضب ربنا. فهو قلبه ما يستحملش، فعشان حصل جوه صراع بين الصبر وبين الرضا ومش قادر، فخايف تفلت منه، فطلع تصرف أعجب من العجب. شفت واحد ابنه مات ويضحك، هتقول على طول أنه إيه؟ لسع. فالنهارده الرضا ها ينفي عنك آفات الحسن. خد الراجل يقوله كده العبيد بتاعه، يا سيدنا يا سيدنا لقد أتت الروم وأخذوا 400 بقرة، قال وأنتم أحرار في سبيل الله. قيل ولما؟ قال إن الله ابتلاني فأحببت أن أزيد. ربنا ابتلاني خد من الفلوس خلاص، أي مش عايزك كلها. العكس واحد تاني، واحد تاني كان من العلماء، فجوز أخته شايفه بيجري في الشارع، شعره منعكش وخارج حافي وخارج بالهدوم بتاع البيت الهدوم الداخلية وبيجري في الشارع، في إيه؟ لقد أتت الروم وأخذت أموالي، أخذت 400 بقرة وأخذت وأخذت. قال له اجلس. جلس. قال أليس لك دار في مكان بكذا وكذا؟ قال نعم. قال أليس لك أرض في كذا بكذا وكذا؟ قال نعم. قال أليس لك كذا وكذا؟ قال ما لي أراك غنيا وتفزع من مال. فهي دي القضية، إنك أنت إيه يعني، إحنا كنا قلنا مرة قبل كده، إن لم تبكي فتباكى، فإن لم ترضى فتصنع الرضا. النهاردة أنا هتصنع الرضا في المصيبة قدام شوية، هي بإيه؟ طبع الرضا. هما بيكلموا، أنا جبت 2 ماشي، الاثنين مثلا جالهم مرض، والمرض مرض شديد والمرض صعب جدا، والاثنين في وقت واحد جالهم مرض، واحد عمال يصوت الحقوني علاج دكتور، والثاني سكت خالص. بعد اسبوع، بعد اسبوع الاثنين هيسكتوا. لو بيقولوا كده انه بعد اسبوع هو المريض ده اللي عمال يصوت اكتشف انه ملوش حل، هيعمل ايه؟ هيسكت. التاني من الاول عمل ايه؟ فبيقول لك كده ان المؤمن اذا ابتلي يصبر، عجبا لامر المؤمن امره لامره كله له خير. ماشي. الكافر سخط، بعد ما سخط هيفضل قد ايه سخط؟ اسبوع، اسبوعين، 3 شهر، ثم يصير الى ما صار اليه المؤمن. واضح؟ فالنهارده هي دي، ان الرضا ينفي عنه افات الحرص على الدنيا، وذلك راس كل خطيئه واصل كل بلية. طبعا احنا عندنا حديث لا يصح ان حب الدنيا راس كل خطيئه، بس الحديث لا يصح. 13 ان المخالفات كلها اصلها من عدم الرضا. حضرتك انت مش راضي فبتسخط، يبقى دي مخالفه. ماشي. يقول لك ايه؟ والطاعات كلها اصلها من الرضا. ربنا سبحانه وتعالى الوصف عجيب جدا، قال ايه؟ والذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا ان ايه لله وان ايه اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. يبقى النهارده حضرتك جات لك المصيبه، فانت علمت ان المصيبه دايما يعني. كان الرجل بيقول كلمتين في منتهى الجمال، بيقول لك ما الذي ابتلاك؟ الرحيم. ربنا قال كده في أكثر موطن من القرآن، كتب ربكم على نفسه، فمن الذي ابتلاك؟ الرحيم. فبلاء الرحيم رحمة. بلاء الرحيم ايه؟ هتيجي معنا في اللي بعديه، بس بلاء الرحيم ايه؟ رحمة. انت مش شايف الرحمة لان انت قلبك متعلق بالدنيا، انت نظر الى ايه؟ البلاء. باصص من ناحيه واحده. احنا بنقول دلوقتي ان هتيجي برضه معانا بعد شويه، ان كتير انا كنت بقولها الاسبوع اللي فات، ان كتير مننا اصبح بيعبد ربنا في الرخاء، فاذا جاءت الشده كفر. هو كل واحد مننا يريد من الله جل جلاله ان يعطيه كل ما يطلب ويتمنى ولا يبتليه. يعني هو عايز فلوس، فربنا يدي الفلوس، يبقى اغنى اخواته، يبقى اغنى واحد في العيله، يبقى اغنى واحد في الشركه، يبقى اغنى واحد في المنطقه، معاه احسن عربيه، معاه اجمل زوجه، معاه اطوع اولاد، معاه انظف شقه، معاه افضل بيت، معاه. فهو كل واحد مننا عايز يريد من الله ان يكون له هكذا. فاللي زي ده يسموه ايه؟ يسمى عبد النعمه. ربنا قال كده، ومن الناس من يعبد الله على ايه؟ على حرف. هو واقف كده طول ما الدنيا حلوه يعمل ايه؟ انا عبد. اول ما الدنيا تبوظ معايا يعمل ايه؟ يسخط وينقم ويفتري ويكذب ويسرق ويرابي ويعمل كل حاجه. يبقى الرضا، الرضا اصله، الاصل الرضا، اصل الرضا اصل كل الطاعه. حضرتك لما صابتك مصيبه، يعني انا كان زمان شغلني قوي، شغلني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. أنا عندي مشكلة، فأنا عندي مشكلة أعود أفكر حل المشكلة وأدبر لها حل، ولا صلي أصلي تتحل؟ ما أصل أنا إيه؟ ها؟ وكلت أمري هاشي وركنت إلى ركن متين، خلاص أنا واقف. فكنت بقول لهم حتى أنت أحيانا بيحصل معك، ما أعرفش أنت حصلت معك ولا، حضرتك لما يبقى عندك مصيبة أو مشكلة أو بلوى أو حاجة كبيرة قوي، فتقف تكتشف أنك أنت مش عارف تقرأ الفتح. بيحصل ليه؟ لأن أنت قلبك لسه إيه؟ أنت مرمتش. كان الشيخ يعقوب بيقول لك كلمة زمان جميلة قوي، يقول لك ارمي حمولك على ربنا. فأنت ارمي حمولك كله على ربنا وأفصل. كان الرجل من السلف يقول هم في صلاتهم والله في حوائجي. أنت بتصلي وكون كله بيتدبر لك، ما تقلقش ما تقلقش خالص، اوعى تقلق من أي حاجة، أنت صلي بس والدنيا كلها هتتظبط. سيبك من تخطيطك وترتيبك. كنت بقول لهم امبارح ولا امبارح، لو كشفت عنا حجب الغيب، لو ايه كشفت عنا حجب الغيب، الغيب اتكشف كده ونظرنا الى تدبير الله لنا لعجبنا. يعني ربنا سبحانه وتعالى احيانا كده ياخدك لمسجد تقوم تحضر درس، يقوم الدرس ده يغير حياتك. حضرتك ممكن تروح تصلي ورا واحد تسمع منه ايتين يغير حياتك، حضرتك تبقى ماشي في الشارع تشوف موقف يغير حياتك. التدبير ده بتاع مين؟ يعني كل واحد فينا في قصة جوازه في حكاية. مراته هو مراته دي عمره ما فكر يتجوزها ولا كانت في حياته ولا كانت مخططات، فجأة لقى نفسه ايه؟ اتدبس. صح؟ شاف 400 عروسة وفي الاخر ايه؟ كل الصفات اللي ما كانش عايزها اتجمعت فين؟ والجواز. ركزي في الجملة دي. يعني انا عند واحد صاحبي شاف 400 عروس وكل الصفات اللي هو ما كانش عايزها اتجمعت في دي والجواز. واضح؟ يعني واحد كان كاتب عن عربية اشتراها، كان كاتب حاجة تعجيه، يقول لك العربية دي الشاسيه 2018 والمطور 2013 ومش عارف ايه، وهو خبير عربية ودايما اللي بيتدبس مين؟ الخبير. فهي دي القضية. يعني لو كشفت عنك حجب الغيب، انت بس ها انت بس ايه، ان لله وان اليه راجعون، واشتغل في الصلاة وسيب الدنيا تمشي. اقعد ادعي كده لا يرد القدر مثل الدعاء. انت طلع اسهمك تطلع في السماء فوق والاسهم دي عماله ترد عنك البلاء. ان الدعاء يكون صاعدا والبلاء يكون هابطا فهي عتلجان الى يوم القيامة، فلا يهبط البلاء ولا يصعد الدعاء. بس فين بقى السيول اللي طالعه من عندك؟ مشكلتنا احنا ما بقناش ندعي، انك انت قاعد تسجد تيجي لما يجي لك هم تسجد سبحان الله سبحان الله سبحان الله وتروح مطلع. فين الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من موقف كده تقول عائشه رضي الله عنها قالت فسجد حتى ظننت انه ايه؟ قبض. يوم بدر. يا جماعه لازم تقروا التاريخ، لازم تقروا كويس، تقروا يوم بدر المقارنه، تعمل تجيب كده كراسه وتكتب ها المسلمين والكفار، المسلمين كام والكفار كام، الاكل ايه والاكل ايه، دول كم فرس دول كم فرس، دار كم جمل وداركم جمل، ده كم مع كم قطعه سلاح اسهم وسيوف، وده كم مع ايه وده كم، عشان تشوف ان نفسه طول الليل واقف لحد يرفع ايده لحد ما سقط رداءه من على كتفه، طول الليل رفع ايده بيستجلب النصر. فانت النهاردة لازم ترفع ايدك عشان تصد البلاء اللي جاي لك وتصد الفتن اللي جاي لك، فلا تقفوا عن الدعاء. 13 ان المخالفات 14 بقى ان كل قدر يكرهه العبد ولا يلائمه لا يخلو من امرين. حضرتك جات لك مصيبة، المصيبة دي ليس لها الا كم احتمال؟ احتمالين. الاحتمال الاول اما ان يكون عقوبة على الذنب فهو دواء لمرض، لولا تدارك الحكيم إياه بالدواء لترامى به المرض إلى الهلك. واحدة واحدة. تاني احنا قلنا ايه؟ أن كل قدر يكرهه العبد ولا يلائمه لا يخلو من أمرين. حضرتك جالك بلاء فهو جاي حاجتين، واحد عقوبة على إيه؟ ذنب. حضرتك ما تعاقبتش للذنب، إيه اللي يحصل؟ ها؟ مش التمادي. أنا تعاقبت في الذنب هنا، العقوبة هنا أهون ولا في الآخر أهون؟ طب أنا تعاقب هنا ولا تعاقب في الآخرة؟ طب أنت خدت عقوبتك هنا خلاص. عشان كده يقولوا الحدود وكفارات. حضرتك احنا جبنا واحد زني رقمنا خلاص، يطلع في الآخرة معلوش حساب، سقط عنه الحد، فيش عقوبة. واضح؟ يبقى إما أن يكون عقوبة على الذنب. وطبعا أنا كنت بقول لهم إيه، أنا كنت متعود كل يوم أصلي سنة الفجر وانزل على المسجد، فجيت مرة حسيت أن أنا عايز أنام فما صليش سنة الفجر ونزلت. فأنا كنت متخيل دايما لو أنا ما صليتش سنة الفجر ونزلت في مصيبة هتحصل، أما في طاعة عملتها ما فيش. كنت متخيل دايما من صلى الصبح في الجماعة ففي ذمة الله. فأنا في يوم ما صليتش الصبح ونزلت الدنيا ماشية كويس، أنا لا في عربية دستني ولا قطر خبطني ولا طيارة وقعت عليها من السماء والدنيا ماشية زي الفل، فيش أي حاجة. تاني يوم برضو إيه؟ ما صليتش إيه؟ والدنيا ماشية. تالت يوم ما صليتش الصبح والدنيا، بطلت أصلي إيه؟ والدنيا إيه؟ ماشية. إزاي دي؟ قال رجل لنبي من بني إسرائيل: ما لي أذنب ولا أعاقب؟ قال: ألم أحرمه لذة مناجاته؟ ففي عقوبات، العقوبات عادة بتبدأ بالقلوب مش الأبدان، الأبدان دي متأخرة. فكتير مننا ما بياخدش باله من العقوبات القلبية، إن حضرتك كنت ما بتصلي الصبح بتقول الأذكار فبتقولها بقلب، فالوقت بقيت تصلي الصبح بعد الشروق وتقول الأذكار ما بفيش قلب. كنت حضرتك بتقرأ قرآن فربنا بيفتح عليك بتفهم آية 2 3 4 ما بقتش تفهم. يعني جرب، بلاش تجرب. حضرتك لما تكون حالتك الإيمانية كويسة وأنت بتقرأ القرآن هتلاقي إن الدنيا عمالة تعمل إيه؟ تفتح معك في محاني، في معاني وفتوح وانوار وحاجات جميله كده. حضرتك لما تبقى مقصر او عامل معصيه اما تقرا القران مش هتلاقي طعم، هتلاقي نفسك عمال تعمل ايه؟ حضرتك وانت في حاله ايمانيه عاليه بتصلي ركعتين، وانت بتصلي ركعتين بتحس في النهايه انك انت ايه؟ عملت حاجه. حضرتك عصيت ربنا تيجي تصلي ركعتين تحس انك انت ايه؟ المصريين لهم كلمه مشهوره يقول لك ايه؟ علي ركعتين بس اخطفهم واجي لك، افرمهم واجي لك، اهبدهم واجي لك. فيروح يعمل ايه؟ اكبر بالاكبر بالاكبر، خلاص سلام عليك. ماشي؟ فهي دي القضيه، ان العقوبه على الذنب، لان الذنب على الذنب يولد الختم على القلب. كلا بل ثم قست، ثم ايه؟ قست قلوبكم من بعد ذلك. ذنب على ذنب على ذنب ترتب عليه قسوة القلب فأصبحت كالحجارة أو إيه؟ أو أشد. يبقى إما أن يكون عقوبة على الذنب فهو دواء لمرض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة إيه؟ دايما أنا مش هفتكر الذنب بتاعي إلا لما يجي الإيه؟ الألم. حضرتك خدت الألم على فاك منين؟ ده من الذنب ده، تبت إليك رب لن أعود. حضرتك ما فيش عقوبة هتكمل، وإلا ولولا تدارك الحكيم إياه بالدواء لترامى به المرض إلى الهلاك. دايما بيقول لك كده، أما يجي المرض صغير، كتير من الأمراض حضرتك طلعت لك مثلا عين سمكة صغيرة في رجلك فحضرتك أهملتها، بعد كم شهر تكتشف إيه؟ ان رجلك اصبحت ايه؟ مزرعه. ليه؟ لان انت لو تخلصت من الاوليه كان كل حاجه خلصت، سبتها بتعمل ايه؟ بتكبر. اتنين او باء، واما ان يكون سببا لنعمه لا تنال الا بذلك المكروه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان معشر الانبياء لا يشدد علينا في البلاء. ليه؟ ليضاعف لنا في الاجر. فإذا شدد البلاء معنى كده ان في مضاعفه فين في الاجل. قالوا ان دي خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا، دي قاعده النبي صلى ربنا سبحانه وتعالى قال في سوره الاحزاب ايه، ومن يقنت منكن لله وتعمل صالحا. قال دي قاعده مع كل العلماء، يقنت يعني يعبد. فالنهارده العلماء ياخدوا اجره مرتين، دي قاعده في كل العلماء. يبقى النهارده النعمه دي لا تنال الا بذلك المكروه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لتكون له الدرجه فين؟ في الجنه، فلا يصل اليه بعملها بعملها فايه فايه فيبتليه الله ليبلغه اياه. ما اقول لك حاجه، اقول لي حاضر، انا زي ابوك الصغير. الله وجزاك الله خير. 15، ان الرضا يقوم مقام كثير من التعبدات التي تشق على البدن، فيكون رضاه اسهل عليه والذ له وارفع في درجته. حضرتك انا هجيب واحد بيصلي ركعتين خفاف بس راضي، واحد بيصلي طول الليل وهو مش راضي، انه صلاته احسن وامتع واخشع؟ حضرتك عندك مشكله مصيبه، فانت واقف راضي عن ربنا، هذا قضاؤك وانا راضي، افعل بي ما تشاء. فواقف تصلي ماشي. حضرتك مثلا ايه، رحت للدكتور فقال لك مراتك عيانه واحنا عليك كذا وبراشين كذا ومحتاجين كذا ومحتاجين كذا، يعني ما هو يقول اللي هو عايزه، وانت وقفت تصلي يا رب اشفيها لي، ممكن لحظه اجابه ربنا ايه؟ اشفي. فانت رضيت فبدات تركن الى الله عز وجل. واحد تاني واقف، طب انا اجيب لها منين؟ طب انا اوديها منين؟ طب دي عايزه الصبح 5000 جنيه وانا معيش ولا مليون، طب اعمل ايه؟ وهو بيقرا والقران في وادي وهو فين؟ في وادي. فان الرضا يقوم مقام كثير من التعبدات التي تشق على البدن. عشان كده اللي بيقولوا كده، بيقولوا ان الرجلان يكون قدمهما في الصف واكتافهما معا وما بين صلاتيهما ما بين ايه؟ حضرتك جرب كده لما يبقى عندك مشكله وانت واقف، ممكن تبقى طول الصلاه انت ما بتعملش الا انك انت بتعمل ايه؟ طالع نازل، لان انت مشغول. لكن انت لو رميت حمولك على ربنا وقلت يا رب دبر لي في اني لا احسن التدبير، يا رب اخضر لي الخير حيث كان ورضني به، يا رب ادفع عني البلاء واكشف عني الضر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وكل سخطك. لو حضرتك لزمت الدعوات دي، يعني ايه من الدعوات العجيبة؟ اهدني فيمن هديت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني واصرف عني شر ما قضيت. لو انت لزمت الدعوات دي وانت ساجد وبين السجدتين بعد التحيات بعد الصلاة، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل لك مخرجا. فإذا كنت راضي وقلت الدعوات دي بقلب، فالله سبحانه وتعالى يدبر لك، وبرضه القضية هو في النهاية يختار لك الخير، فقد يكون البلاء فيه الخير كله. 16، أن الرضا يفتح باب حسن الخلق مع الله. إن حضرتك راضي عن ربنا كل ما تأتي به خير. الرجل كده كان راح في مستشفى في السعودية، فعملوا له شوية تحاليل، فلما عملوا له شوية تحاليل اكتشفوا انه عنده سرطان. فالدكتور بيقول له معلش انت زي والدي، وانا عايز اقولها لك بصراحة كده، انت عندك المرض الخبيث. قال له خبيث؟ لا تقل ذلك، فإنما يأتي من عند الله فهو جميل، فالجميل لا يأتي منه إلا الجميل. قل عندك المرض الجميل، عندك المرض الايه؟ جميل. وفعلا كده المرض ده جميل. حضرتك في تمرض فتحتسب عند الله عز وجل انك انت مريض، فيكون ذلك كفارة لسيئاتك. ان بالصم لما سمع ام السائبة تسب الحمى قال لا تسبين الايه؟ الحمى، فانها تذهب بايه؟ بذنوب المؤمن كما يذهب الكير بخبث الحديد. طلعك ابيض، عشان كده انت ممكن تدخل في البلاء وتخرج منه ابيض ولا سيئة. الكلام ده ما تجيبوش معك صلاة ولا يجيبوا معك صدقة ولا يجيبوا معك حج ولا يجيبوا معك حاجة لا يطهرك مثل ايه؟ البلاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله ليبتلي العبد حتى اذا اخذه اخذه ايه؟ صفرة. اخذه ايه؟ يبقى اللي عملنا اعاده ضبط المصنع ليك، الصحيفه بتاعتك اصبحت ايه؟ بيضاء صفر. كل الذنوب فين؟ راحت. عشان كده كان السلف يفرحون بالبلاء. ليه؟ لانه يرفع على درجاته، يا اما كفر السيئات. خلينا احنا كلنا نشتغل في كفر السيئات. لما انا كانت ايه، كان رجل من السلف سال رجل أتصدع؟ بيجي لك صداع؟ قال لا. وما الصداع؟ قال ألم بين العظم والرأس أو بين الجلد والعظم. قال لا. قال إن من علامة الإيمان الصداع. فيجي لك شوية صداع يعملوا إيه؟ يطهروك. ما جربتوش أنت الصداع النصفي؟ حد هنا ما جرب الصداع النصفي؟ أسوأ من أسوأ أنواع الصداع على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم كان إيه؟ كان عنده صداع نصفي، كان بيسموه إيه؟ الشقيقة. اسمه إيه؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعصب رأسه من الشقيقة. يعني يعصب رأسه؟ زمان كانت الست لما تيجي تلبس الطرحة والتربيعة تقول لك أنا بعصب رأسي، فيجي رأسه كده ورحبطها من وراء ويشد. فإيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم في منتصف رأسه من الشقيقة، من الصداع النصفي. فعلامة المؤمن إيه؟ الصداع. يبقى إن الرضا يفتح باب الحسن الخلق مع الله، أنت راضي عن ربنا فكل ما تأتي به خير. سيدنا يعني سيدنا أيوب عليه السلام قعد مع البلاء 14 سنة، وبعد 14 سنة قال إيه؟ إني مسني الشيطان بنصب بتعب. نصب يعني تعب وحزن. اركض. كنت بقول فركب برجلك، انت اللي عندك ده كلام هايف. ما قوم اديله شلوت يمشي، قوم اديله شلوت يمشي. اركض بايه؟ برجلك. ها، وهم بيستدلوا من الايه دي على ان الغسل بالماء البارد صحي جدا. اركض برجلك هذا ايه؟ فبيقول لك انه صحي جدا انك تستحمى بميه ساقعه، بس اللي يستحمل هذا ايه؟ مغتسل ها بارد وايه شرف. فبيقولوا ان الغسل بالميه الساقعه خصوصا الشتاء جاي والكهرباء هتقطع، واخد بالك؟ ف دلوقتي زودوا لكم الجرعه. الناس دي ممتازه جدا جدا، ماشي؟ الحمد لله كان في الصيف بيقطع ساعة، دلوقتي عملوا لكم عرض خاص كده بيقطع ساعتين ونص عشان ما حدش يقعد يلعب في التليفون ولا حاجة. تقوم صلي بقى، عشان ما عندكش حجة، الكهرباء قطع ما فيش حاجة، هتعمل ايه؟ قوم صلي ساعتين ونص. ساعتين ونص دي تجيب في يومين جزئين ثلاثة، حاجة جميلة بتساعدكم على طاعة الله. إن الرضا يفتح بابه حسن الخلق مع الله. والإنسان لما يبقى حسن الخلق، حضرتك أنا ربنا أداني بلاء فأنا راضي. في واحد بيسألني عندك إيه؟ أقول له والله والحمد لله أنا عندي بلاء كذا وكذا، أنا الحمد لله في أحسن حال. يعني الكلمة المشهورة كده الشيخ يعقوب يقول لك أنا الحمد لله في نعمة. فالبلاء إيه؟ نعمة. والستر إيه؟ نعمة. والعافية إيه؟ نعم. يعني في كتاب لازم تقروه، مش انا بنصحكم انك تقروه، لازم تقروه، ما حدش ما يقروش. كلكم النهارده تروحوا تنزلوه تشتروه اللي انت في كتاب اسمه العافيه بتاع الشيخ محمد اسماعيل المقدم. هو الكتاب كده اسمه ايه؟ العافيه. لازم تقراه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه العباس يا عماه سل الله العافيه. فالنهارده لابد انك انت كل سجده تسال ربنا العافيه، ان ربنا يعافيك من كل بلاء، وربنا يديم عليك نعمه ظاهره وباطنه، وربنا يحفظك من بين ايديك ومن خلفك ومن فوقك، ويعيذك ان تغتال من تحتك. فلازم العافيه. فان حسن الخلق من الرضا، وسوء الخلق من السخط. وحسن الخلق يبلغ صاحبه درجه الصائم القائم. يا جماعه، هو حسن الخلق يعني ايه؟ حسن الخلق يعني ايه؟ يعني تستحمل الناس. أن تعامل الناس وتصبر إلى، لكن في ناس ما تقدرش تستحملها كتير لما أرزح حوت. في ناس كده ها، فهي حسن الخلق هي أبسط معانيها أنك أنت تستحمل، تستحمل مراتك، تستحمل ولدك، تستحمل أبوك وأمك. لأن أنا بقول أن البر كل ما الأب يكبر والأم يبقى أصعب، أصعب بكتير. فلازم تستحمل أبوك وأمك، من كان له أبواني حياني فله طريقاني وإن كان واحدا، فلازم تستحمل، تستحمل مديرك في الشغل، تستحمل صاحب الشغل، تستحمل في جارك. فهي دي حسن الخلق، معناها أنك تستحمل. حسن الخلق تعرفه هو 3 كلمات، كم كلمة؟ بذل الندى، بذل الندى، بذل الندى. الندى ده عبارة عن رشة مية خفيفة تقع على ورقة الشجرة ما تتأثرش بيه. فبذل الندى أنك أنت بتبذل كل حاجة، نفس مكانها لا يسأل شيء إلا أعطاه. أي حاجة أنت عايز إيه؟ ما أعطاه أحد إلا وكافأه بمثله وزاد عليه، هو ده بذل الندى. وبرضه أنا كنت بقول لهم من امبارح، أنا أول مرة في حياتي أقرأ الكلام ده، أنا قريته زمان، بس أنا أما جيت دلوقتي قريته أنا أول مرة في حياتي أقرأ، يعني أنا أول مرة في حياتي أقرأ الكلام ده على الإطلاق، بس أنا الكتاب قريته زمان. فأنا قريته ابن القيم في زاد المعاد وابن سيد الناس في كتاب السيرة، بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 100 شاة، عنده 100 غنمية، عنده كم؟ فإذا أنتجت ذبح واحدة فحافظ على 100. إحنا كنا متخيلين النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 17 لقحة و20 بدنة، يعني عنده 37 جمل، دول بتوعه النبي صلى الله عليه وسلم، 17 و23. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 7 معيز. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيعدوا الخيل بتاعته الأساسي حوالي 6، وكان عنده اللي مختلف فيها حوالي 10. البغال عنده كان عنده حوالي 2 والعدد حوالي 4. الحمير كان عنده حوالي 4. اوعى تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم فقير ابدا، يعني انا استعجبت من الكلام ده، انا اول مره في حياتي اقرا، ما اعرفش حد قال الكلام ده قبل كده. 100 غنمة، 100 شاة، 100 شاة. اللي عنده دلوقتي 100 غنمية، الخروب بكام دلوقتي؟ الحصان ثروة يا جماعة، الحصان ده ثروة، يعني اللي معاه حصان ده يعمل ايه؟ كان زمان عندي عربية، فكان ساكن جنبية راجل من الناس اللي هم عربجي يعني، فالحصان بتاعته رائد، الحصان بتاعه رائد، فأنا خدتها عديقة كده من جنب الحصان، فالحصان اتقض في قام، فقال لي الحصان ده لو حصل له حاجة أنت مش هتنفع تاني. بقول له الحصان، قال لي ده أغلى أغلى منك من الدنيا كلها. ابنه ملتحي ربنا يحفظه، ابنه بيقول لي الحصان ده اهم واحد في البيت، هو اول واحد ياكل وهو واحد البواح يعني هو. فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث انه كل يوم الصبح قال ايه؟ يدعو اجعلني احب ماله اليه. فاللي عنده حصان ده احب ماله اليه. النهارده عشان تجيب حصان عربي اصيل اقل حاجه تضرب لك كام؟ حط 250,000 عشان تجيب حصان عربي. بس هم يعني انا سالت واحد من بتوع الخيل بقول له ايه الميزه؟ قال لي بس يبقى شكله حلو، ممكن يبقى سلاله وكل حاجه بس شكله عشان ما يجيبش فلوس، بس يبقى شكله حلو، شكله حلو يضرب له في 250,000 في 500,000. ف خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 6 صح كده؟ وحسن الخلق يبلغ أو يبلغ بصاحبه بركة الصائم القائم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يبلغ بحسن الخلق إيه؟ إحنا قلنا إيه؟ بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى. كف الأذى إحنا عندنا دلوقتي أسوأ حاجة توصل لك الأذى اللساني. في ناس كده ترميك كلمة، الكلمة دي تحس إنها أقوى منين؟ من الحجر. فإحنا الرجل بيقول إيه؟ لم يبقى من لذات الدنيا إلا أن تجلس إلى أناس ينطقون أطيب الكلام كما تنطقون أطيب الثمر. النهارده يا جماعة لازم حضرتك قبل ما تتكلم مع أخوك تنتقي الكلمات. اختار الكلمة، واختار الكلمة التي لا تجرح مشاعره. مش هي أنا ما بفكرش كلمة تطلع أنا بدب، لا ما تدبش، ما ينفعش تدب. يا شيء مراعاة المشاعر مطلوبة. 17 أن الرضا يفر قلب العبد ويقلل همه وغمه. حضرتك رضيت، كل اللي يصبني أن راضي به، فيتفرغ لعبادة ربه بقلب خفيف من أثقال الدنيا وهمومها وغمومها. يبقى الرضا بيفضي قلبك، لن تناقم على فلان عشان معاه فلوس، ولن تناقم على فلان عشان معاه عربيه، ولن تعمل تفكر انا ليه ما جبتش عربيه لحد دلوقتي، ولن تناقم انا ليه مديون، ولن تناقم كل ده ولا يهمك ولا شغل بالك. كانوا عندنا ايه، عندنا مقبره بتاعت ابويا الله يرحمه، فكل واحد من اخواتي اشترى مقبره، فانا ايه، انا الوحيد اللي فاضل عند ابويا، فقالوا لي انت مش هتشتري مقبره، قلت لهم انا بعد موت ما تفرقش، ادفني في اي حته وانا ميت تفرق معايا انا مدفون فين، ما تدفني في اي حته وخلاص. هو القبر هيبقى روضه ورياض الجنه لما تدفن في اكتوبر، اما لو دفنت في المدافن القديمه هيبقى حفره من حفر النار، فما تفرقش. ماشي، الامام احمد عاش كده ومات كده، انما هو طعام دون ايه، طعام ولباس دون لباس، وانما هي ايه، أيام من قلائل. الإمام أحمد كان لابس شبشب عزكم الله، فلما اتقطع رحطه تحت باطه وماشي، قال والله لك كان لنا موافقة، قال لي الشبشب ده قعد معاه 13 سنة وكان شاريه مستعمل، فده دليل على جواز انك انت تشتري حاجة مستعملة ومش مشكلة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما أبالي إذا رجعت إلى أهلي على أي حال أراهم، بخير أو بشر، أما أصبحت في حالة فتمنيت أني على سواه. حضرتك دخلت لقيتها عيانة، لقيتها سليمة، من الذي أمرضها ومن الذي شفاها؟ فهي ذي الرضا. قال قيل للحسن بن علي رضي الله عنهما أن أبا ذر رضي الله عنه يقول: المرض أحب إلي من الصحة، والفقر أحب إلي من الغنى، والموت أحب إلي من الحياة. قال: أما أنا فأقول: الصحة أحب إلي من المرض، والغنى أحب إلي من الفقر، والموت أحب، والحياة أحب إلي من الموت. فذهبوا إلى ثالث فأنهى القضية، قال: أحبهم إليه أحبهم إلي. ربنا أقامك في مقام المرض، أنت مطالب بعبودية الرضا. أقامك في مقام الصحة، أنت مطالب بعبودية الرضا. مين اللي اختار لك؟ يا جماعة احنا دايما بنحط قاعدة ان احنا بنحب الحياة، عايزين نعيش، ودي الخدعة اللي إبليس دخل بيها على سيدنا آدم، ألا أدلك على، فاحنا عايزين نعيش. انت ما تعرفش النهاردة أخبارك ايه؟ يعني انت النهاردة الحمد لله بتصلي، بكرة في ناس كتير كانت بتصلي وكانوا علماء وبعد كده راحوا فين؟ راحوا سكة اللي يروح ما يرجعش. فأنت لا تدري هل هناك في غد خير. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما علمك إيه؟ اللهم حيني ها إن كانت الحياة خير لي، وتوفني ها، انت ما تعرفش موتك احسن. يعني احنا لنا واحد اخونا مات الله يرحمه رحمه الله واسعه، مات بقاله 13 10 سنين، فكنا قاعدين مره قاعده كده، فابنه بيقول، فبنقول له، فبيقول الحمد لله ارتاح. قلت لا الحمد لله هو ارتاح، لكن احنا بعده اكيد احنا عملنا حاجات كتير نحسبها انها خير. الحمد لله الواحد قريت اكتر من كتاب، اتعلمت اكتر من علم، عملت حجه، عملت. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث كده: كان هناك رجلان متوخيان، اما احدهما فمات ايه، وأما الآخر فمكث بعده سنة، فرآه الرائي في رؤية، ورأى الذي مات بعد الشهيد في سنة في درجة أعلى من الجنة. قال: ألم يصلي بعده صلوات؟ ألم يصم بعده رمضان؟ فإذا أبقاك الله واستخدمك فهذه نعمة، أما إذا أبقاك الله وابتلاك فلما تحب، ابتلاك بالمعاصي فلما تحب البقاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبقى من الدنيا إلا بلاء وفتن. كل اللي فاضل من الدنيا ايه؟ يعني السنة اللي فاتت الصلاة كانت اسهل وامتع من السنة دي، المساجد كانت احسن بكتير، الوضع كان مختلف. نسأل الله لنا ولكم العافية. اشتكى ابن اخي الاحنف الى الاحنف ابن قيس وجع ضرسه، ابن أخوه راح قال له يا عمي درسي بيوجعني. فقال له الأحنف لقد ذهبت عيني منذ 40 سنة ما ذكرتها لأحد. كم سنة؟ 40 إيه؟ سنة. كم سنة يا جماعة؟ كم سنة قولوا لي؟ ركزوا ها. أنا عبد العزيز بن أبي رواد عليه رحمة الله قال رأيت محمد بن واسع رحمه الله وفي يده قرحة. عارفين القرحة؟ عارفين زمان كان في حاجة بتطلع اسمها الحرارة، تطلع في الإيد كده فاكرينها؟ فوجد في يده إيه؟ قرحة أو دمل أو خراج. فكأنه رأى ما شق علي منها، تأزز كده، فقال تدري ما لله علي في هذه القرحة من نعمة؟ ودي الجانب الإيجابي، إنك أنت بتبص للشق الإيجابي في البلاء. حضرتك لاحظ حاجة، إن حضرتك إذا كنت في بلاء صلاتك زي صلاتك وانت في السعة، دعائك، قرآنك، صدقتك. حضرتك حاجة من الحاجات اللطيفة، ركزوا في دي، حضرتك جات لك فرصة إنك أنت تعمل معصية وانت عندك بلاء، تعمل إيه؟ ما أنا ناقص على طول كده، انا هرتكب مثلا. حضرتك عندك قضيه بكره وجات لك فرصه انك انت تعمل، عندك قضيه بعد 10 ايام وانت عندك فرصه انك تعمل معصيه، يعني انا هعمل معصيه والدنيا تتقلب علي؟ فدي تخليك دايما ايه؟ عشان كده المؤمن مقيد دايما بالبلاء عشان يعمل ايه؟ لا يلتفت، لا يلتفت. فهو ده الشق. فمحمد بن واسع عليه رحمة الله كان يسمى ريحانة السلف، قال أتدري ما لله علي في هذه القرحة من نعمة؟ قال فسكته. قال حيث لم يجعلها في حدقتي، تخيل الحبة دي في عيني، ولا على طرف لساني، تخيل إنها على طرف لساني مش عارف أتكلم، ولا على طرف ذكري، قال فهانت علي قرحته. مالك بن دينار قعد مع محمد بن واسع عليه رحمة الله فقال إني لأغبط الرجل، ده مالك بن دينار بيقول إني لأغبط، أغبط يعني حسب بس مع عدم تمدن زوالي النعم، يكون عيشه كفافا يتقنع به. إن ربنا بديك شغلانة، الشغلانة دي بتديك 6000 جنيه بتاكل أنت وعيالك وتدفع الإيجار، الحمد لله مستور، لا مديون ولا معك فلوس بس الحمد لله مستور، هي دي كفافا. فقال محمد بن واسع عليه رحمة الله وأنا والله أغبط من ذلك عندي أن يصبح جائعا ويمسي جائعا وهو عن الله عز وجل راض. تختار مين؟ نكتفي على ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.